ومن المسائل كذلك، ذهب بعض السلف رحمهم الله تعالى وغفر لهم إلى بطلان صوم المسافر فيما لو صام، فقالوا لو صام المسافر فإنه لم يفعل العبادة التي أمر بها شرعا، لأن الله عز وجل لم يأمر المسافر بالصوم، وإنما أمره بصيام عدة من أيام أخرى، فإذا صام في السفر فلم يقم بالأمر الذي أمره الله بالصوم الذي أمره الله. وعلى هذا القول صحابيان جليلان وهما عبد الرحمن بن عوف وأبو هريرة رضي الله عنهما، وهو ظاهر مذهب ابن حزم الظاهري، ودليلهم قول الله عز وجل: فإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي أن المريض لا يصوم في رمضان والمسافر لا يصوم في رمضان، وإنما فرضهم الذي أريده منهم هو أن يصوموا عدة من أيام أخر، فإذن هم لم يطالبوا بصوم رمضان في حال السفر والمرض. هكذا قال هكذا قالوا غفر الله لهم ورفع قدرهم ومنازلهم في الدارين وجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولكن لا جرم أنه قول مرجوح، فالحق هو مذهب الأئمة الأربعة من أن المسافر لو صام لعد صيامه صحيحا، لعد صيامه صحيحا ولا يعتبر صيامه مكروها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام في السفر، بل وفي رمضان أيضا صام صلى الله عليه وسلم. فالحق إن شاء الله هو مذهب الأئمة الأربعة من القول بجواز الأمرين الصوم والفطر لأحاديث الباب التي ذكرناها وثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت أوليس مذهب الصحابي حجة، فنقول إن المتقرر بإجماع العلماء أن مذهب الصحابي ليس بحجة إذا عارض المرفوع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.